هذا اليوم يا أخوان هو حق اليقين، ولا بد أن يكون، لا بد أن يحشر الناس على هذا الوقت. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بهذا، قالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء حراء؟ قال: نعم، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أن يهمهم ذلك، الأمر أعظم، الأمر عظيم، وهذا حق اليقين، وما بيننا وبينه إلا لحظة الموت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.